يرحمنا أن يجعلنا من عباد الصالحين وأن يوفقنا إلى القول الصواب وأن يغفر لنا ما نقع فيه من خطايا وزلل. كما كنا في هذا الكتاب الطيب المبارك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله ورفعه في الجنة العالية، وذكرنا في الدرس الماضي ذكرنا دعاء الاستفتاح، وقلنا أنه ثبت عدة أنواع من أذكار الاستفتاح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد تكبيرة الإحرام قبل الاستعاذة، يقول دعاء الاستفتاح، والمسلم يقول دعاء الاستفتاح سواء في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة. والأصل الذي وضع العلماء أن ما ثبت لصلاة الفريضة فهو في صلاة النافلة، فدعاء الاستفتاح تقول في صلاة الفريضة، في صلاة النافلة، في سنة الفرائض، حتى في سنة الفجر تأتي بدعاء الاستفتاح. والمشروع في سنة الفجر الاختصار، ما تطول في سنة الفجر، بعضهم إذا دخل يصلي سنة الفجر يجعلها كأنها صلاة الفجر، هذا غير مشروع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر حتى تقول عائشة هل قرأ الفاتحة، لأنه ما يطول في سنة الفجر. والسنة أن نقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى قل الفاتحة، وأي سورة نقرأ في الركعة الأولى في سنة الفجر قل يا أيها الكافر، في الركعة الثانية قل والله أحد، هذه سنة. أو تقرأ قولوا، هذا أي سورة قولوا التي في البقرة والتي في آل عمران، في قولوا سورة البقرة، قولوا واحدة أخرى في سورة آل عمران، لكن ماذا أقصد أنا التي في سورة البقرة؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا كان يقراها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من سنة ماذا يا حمزة؟ عن ما أي سنة نتكلم؟ عن سنة الفجر. وفي الركعة الثانية ماذا كان يقرأ؟ في الركعة الثانية إذا بدأ يقول آمنا في الركعة الأولى، كان في الركعة الثانية يقرأ من آل عمران، ما شاء الله عليكم، وهي الآية التي أولها قل، من يدري ما هي؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأحيانا كان يقرأ في الركعة الثانية، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. من يحفظ هذه السنة؟ ماذا يقرأ في الركعة الأولى وماذا يقرأ في الركعة الثانية في سنة الفجر؟ عليك أن تراجع أستاذ خالد، جزاك الله خير. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز في صلاة الفجر، ما يطول في سنة الفجر، أما صلاة الفجر فيطول، لأن صلاة الفجر المشروع فيها قراءة القرآن. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لدلوك الشمس أي صلاة الظهر إلى غسق الليل. ولما تكلم عن صلاة الفجر قال وقرآن الفجر، وهو يقصد صلاة الفجر، يعني الله سبحانه وتعالى صلاة الفجر، لكن سماها قرآن لأنه المراد في سورة في صلاة الفجر قراءة القرآن. لذلك كان مشروع أن يطول. كان مشروع أن يطول في صلاة الفجر. فأدعية الاستفتاح نقولها ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والجد بمعنى ماذا؟ ما معنى جدك؟ عظمة. جدك بمعنى عظمتك وغناك. وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم آية آية بعد أن يقرأ دعاء الاستفتاح كان يقرأ بالاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقوله سرا. وأحيانا يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمسه. والنفخ الكبر، عندما الإنسان يتكبر هذا الشيطان داخل. الله أعلم ماذا تكبر، أوله قطرة مذرة وآخره جيفة مستقذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة، على ماذا تتكبر؟ إذا نظرت نفسك كبير انظر إلى الجبال، إنك لن تبلغ الجبال طولا، لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هل أنت مفتخر بعضلاتك؟ الحمار أقوى، الحمار وهو من خلق الله عز وجل أقوى عضلة. هل أنت مفتخر بذكائك؟ غيرك أذكى. هل أنت مفتخر بمالك؟ غيرك أغنى. تواضع. والإنسان قد يكتسب شيء ثم يفقده. أعرف شخص قال: تدربت على الكاردية 16 سنة، وهو كل ما خرج من الفصل ذهب يتعلم فن الكاردية. طيب 16 سنة طيلة عمره، ثم حدث له حادث صدام فتألم ظهره وفقد كل تلك المهارة، ما يستطيع الحركة. طفل صغير ربما أحسن حركة منه، فتعب 16 سنة ده أصبح إنسان عادي. وربما لو خاصرت الله انتبه، أنا إنسان مقعد ما هو يمشي، لكن فقد تلك المهارة. فالله قادر أن يسلب الشخص ما عنده من شيء ولو ذكاء. ومن الأمثال ما يقولون: إذا نزل القدر بطل الحذر. قالوا إن ابن عباس كان يدرس ويفتي، وأحد الناس دائما يسأله ويتعبه في السؤال من باب التعلم ليس من باب التعلم. فمرة ابن عباس ذكر قصة هكذا: أن الهدهد يعلم بالماء تحت الأرض، يعلم بمكان الماء تحت الأرض. فقال له ذلك الرجل: كيف تقول هذا يا ابن عباس؟ الطفل يعمل مسجد للهدهد ويوقع، كيف هذا الهدهد يعلم ما تحت الأرض ويقع في مسجد للأطفال؟ فقال ابن عباس: ألم تسمع أنه إذا نزل القدر بطل الحذر؟ لا نزل القدر خلاص، ما ينفع لا ذكاء ولا غيره. فعلى كل إنسان ما يتكبر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان من نفخه، وهو الكبر، ونفخه الشعر المذموم، وهمزه نوع من الجنون. يصيب الشيطان بني آدم بنوع من الجنون، لذلك يحتاجون إلى رقية، يحتاجون إلى رقية. والرقية توقيفية أو اجتهادية، يعني أنت تحفظ رقية آية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران، غيره يحفظ كلمات أخرى يأتي بآية وكلمات نافعة. هل يجوز ذلك أو كلهم يقول رقية واحدة؟ يجوز. الرقية اجتهادية وليست توقيفية، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس إن لم يكن بها شرك، إن لم يكن بها شرك فعلا. فقد اجتهد الإنسان بكلمات نافعات وينفع الله بها. ثم قال المؤلف: ركنية الفاتحة وفضائلها. هذا درس جديد ما أخذنا. هل الفاتحة ركن في الصلاة؟ هم يقسمون الأعمال في الصلاة ثلاثة أقسام: ركن، واجب، وسنة. ركن، واجب، وسنة. كم يقسمون الأعمال في الصلاة؟ ما هو الأول؟ ركن واجب وسنة. ركن واجب وسنة، أجل تدري كم نسمع في الصلاة؟ ما هي؟ ركن واجب وسنة. ما الفرق بينهم؟ الركن لا يسقط لا عمدا ولا نسيانا، ما يمسوش الركن. فالفاتحة ركن، فلو صليت لمفردك ونسيت الفاتحة وأنت في الركعة الثانية تذكرت أنك ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، نقول لا تحتسبها، اجعل الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ما تحتسبها. قلت الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما في الفاتحة عندك. ثم قلت الله أكبر وركعت، سبحان ربي العظيم، ذكرت ما قرأت الفاتحة، ترجع من الركوع وتعود إلى القيام وتقرأ الفاتحة والسورة ثم ترجع، وكل عملك السابق ملغي، لأنها ركن لا تسقط لا نسيانا ولا عمدا. الواجب إذا نسيته يجزئ سجود السهو مثل التشهد الأوسط، واجب. سبحان ربي العظيم واجب، سبحان ربي الأعلى واجب، ربي اغفر لي ربي اغفر لي واجب، ربنا ولك الحمد واجب، تكبيرة الانتقال واجب. لو نسيت واحدة من هؤلاء ما تعيد الركعة، لكن في آخر الصلاة تعمل سيدتين السنن مثل دعاء الاستفتاح سنة، نسيته أو لم تنسه لا تعمل سجود السهو، وإن عمل سجود السهو لا. يقول سجود السهو واجب إن نسيت واجب، سجود السهو واجب إن نسيت واجب، وسنة إن نسيت سنة. لكن لو تركت الواجب عمدا فالصلاة باطلة، الركن لو تركته عمدا الصلاة باطلة، لو تركته نسيانا الصلاة باطلة، لا تعيد ذلك الشيء. الواجب إن تركته عمدا الصلاة باطلة، إن تركته نسيانا أجزأته سجود السهو. السنة تركت عمدا أو نسيانا الصلاة أصلا. في نسيان الركن لا يستوجب سجدة السهو، لا يستوجب سجود السهو، وإن سجد لا بأس، وإن سجد لا بأس، من باب ما قدمت أو أخر شيء. فالفاتحة عند المؤلف ركن، نقول هي ركن باتفاق عند كثير من الأئمة، هي ركن لصلاة المنفرد الذي يصلي بمفرده، وكذلك الإمام ركن. وهذا الأول أن نقول أنها ركن لصلاة المنفرد، وإذا كنت أنت الإمام فهي ركن، معنى لا تسقط لا عمدا ولا نسيان. لأحد كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب مصاعدا، وقال لا تجزي صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، وقال من صلى صلاة، قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج لا يكمل. إذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نافذ، إذا لا بد من قراءة الفاتحة إذا كنت منفردا أو كنت الإمام، لا بد أن تقرأ الفاتحة. لكن اختلفوا في الموتى، إذا بمن الناس ثلاثة، كم يعني صف الناس؟ إمام أو منفرد أو معتمد، في واحد يصلي وهو حالة رابعة، لا إمام ولا منفرد ولا معتمد، من يدري من هو؟ الذي يدري هذا يستحق جائزة. يا حاتم تدعم إجاباتك صحيحة، أعطي فرصة، أعطي فرصة للآخرين. الناس ثلاثة، إمام أو مؤتم أو منفرد، في واحد رابع لا إمام ولا مؤتم ولا منفرد يستحق الضرب هذا لأنه على شاذ. من يا حاتم؟ لا لا أجبت وما أصبت. الذي يا محمد؟ لا يصلي ومع الناس ولا إمام ولا متمم. الذي سابق الإمام ها هذا الذي سابق الإمام. إن قلت هو مؤتم طيب تابع الإمام، ما تابع قد سبق الإمام. قلنا أنت الإمام، قال لا أنا بالصف الثاني والثالث. أنت منفرد، قال لا لست منفردا. طيب يا أخي لا صرت مؤتم صلى خلف الإمام، ولا صرت إماما، ولا أنت منفرد، أنت حال شاذة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، قبل أن يرفع الإمام، أن يحول الله رأسه رأس الإمام، لأنه عقله مغفل. فشرباه بالحبا عقوبة له. كيف تسابق الإمام؟ هل تريد أن تسبقه؟ سوف تسلم معه. فلماذا هذه المسابقة؟ تظن أنك سوف تخرج الأول؟ أنت مجبر أن تسلم مع الإمام. فلا صرت إماما ولا مؤتما ولا منفردا. هذا عندما يعطون طرائف على الصعايدة هؤلاء، قالوا واحد يجلس في الطائرة في غير مكانه، من هو؟ يجلس في غير مكانه، فكيف يعملون؟ كل ما فهموا هذا الكرسي ليس لك، هذا الوحدة، قال أبدا أنا أريد أن أجلس. قالوا هذا ليس لك أبدا، مصمم سوف يطار. ففي طائر واحد من جنسه، قال تعال فهم صاحب بلدية فجاء قال له: إلى أين أنت ذاهب؟ هو يشاور وشاور، قال مثلا إلى القاهرة، قال له: لا هذا يصير إلى مكان آخر، تعال إلى كرسيك الذي وصلك القاهرة. فقام الرجل بالقيادة، فجاء ذلك المضيف قال: يعني يا صاحب لا يعني كل ما إذا حصلنا مرة ثانية في ذلك الحالة نتعمق، قال: لا لا سير بإذن الله، هذا سر أصحاب البلد، هذا سر. طيب يا طائرة واعتصر وتصر مكان واحد، لكن وجهانه على قدر عقله. نعم، فهذا الذي يسابق الإمام انتبه، انتبه منه، انتبه، سوف تسلم مع الناس أينما خسرت صلاتك، وأنت آثم، وأنت آثم قد تبطل الصلاة بالتعمد، قد تبطل الصلاة. فعليك أن تكون إما إماما أو مؤتما أو منفردا، لا تكون الرابع الذي يسابق الإمام وكان هو الإمام، هو ليس الإمام عند الله عز وجل. فالفاتحة ركن، وإنما خالفت الحنفية وقالوا، قال الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فجائز أن تقرأ شيئا من سورة البقرة أو سورة آل عمران ويجزئ عن الفاتحة وكلامهم بعيد عن الصلاة. فقوله سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يوضحوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن يحتاج إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن كما قال أهل العلم. فالقرآن إنما نزل مجمل بكثير من آياته، والسنة هي التي شرحت القرآن. الله أمر بالحج، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، وكل التفاصيل إنما جاءت في السنة. لذلك كلام الحنفية بعيد. واختلف العلماء في المؤتم، هذا خلاف كبير جدا في المؤتم، هل صلاة قراءة الفاتحة ركن خلف الإمام؟ ونحن نفصل أولا، نقول الصلاة خلف الإمام أحيانا تكون جاهلية وأحيانا تكون سرية. صلاة الفجر الإمام هو الذي يقرأ، صلاة الظهر سرية للجميع، صلاة العصر كذلك، صلاة المغرب ركعتين جاه وركعة سر، صلاة العشاء ركعتين جاه وركعتين سر. فكيف حال المأموم مع هذه الحالة مع الإمام؟ هناك من العلماء من يقول: إذا قرأ الإمام فعليك أن تستمع، لأن الله عز وجل يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت. فعليك أن تصل، لا تقرأ لا الفاتحة ولا السورة ما دام الإمام يقرأ. وعلى هذا ابن تيمية والألباني وعدة من العلماء، كذلك المذهب المالكي. وقد جاء عن علي رضي الله عنه وصحابه أنه إذا قرأ الإمام عليك أن تنصت، وكذلك الحنفية يقولون بهذا ويستدلون بحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. واحد ضعيف شهابين يفسر لجنة حديث ضعيف الاتفاق كما ذكر الإمام الدارقطني والإمام البخاري. على كل الناس مذهبهم هذا، إذا قرأ الإمام أنت تنصت ولا من الحنابلة من يقول: لا، إذا قرأ الإمام عليك أن تقرأ بالفاتحة. في سجدات الإمام هو يقول الحمد لله رب العالمين، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأنت تقول الرحمن الرحيم، عليك أن تقرأ بالفاتحة. قالوا لأن الأحاديث واضحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا خطاب لجميع الناس سواء كنت إماما أو مؤتما أو منفردا، خطاب للجميع. من صلى صلاة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج غير تمام أي باطلة، وهذا خطاب للجميع. فإذا عليك أن تقرأ بالفاتحة. قال وقد جاء حديث صريح ويصحه الشيخ مخبر رحمه الله وبعض أهل العلم، هو صريح في المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. صريح، فلا تفعلوا لا تقرأوا بعد إمامكم إلا بفاتحة الكتاب، يعني أن تقرأ. هذا حديث صريح وصحيح، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب العلماء الذين قالوا لا تقرأ بفاتحة، أين ذهبوا بهذا الحديث؟ قالوا منسوخ. معنى منسوخ ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقرأوا خلفه إذا جهر بأي صورة إلا الفاتحة، ثم عاش على ذلك مدة، ثم قال لا تقرأوا بعد الإمام أبدا، يعني نهاهم بعد ذلك على القراءة خلف الإمام. كلمة الناس معناها أنك تعرف التاريخ، مثل أن أقول اليوم إن شاء الله سوف نصلي صلاة العشاء الساعة الثامنة، ثم بعد شيء قلت سوف نصلي صلاة العشاء الساعة السابعة، فالكلام الأخير ناسخ للكلام السابق، لكن لا بد تعرف التاريخ. متى قلت؟ قالوا قبل شهر. إذا الكلام الجديد ناسخ، أما إذا لم تعرف التاريخ فلا تعرف الناسخ من المنسوخ. ويكون الحديث ربما الثاني في ضمنه هو الأول، وهذا لم يعرف في التاريخ. متى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقرأوا القرآن، أي نهاهم عن قراءة القرآن مطلقا؟ لا يعرف التاريخ، فادعاء الناس ما يمكن أن يقع، لأنه في علم الحديث إذا أردت أن تقول هذا الحديث منسوخ لا بد أن تعرف التاريخ، وهنا لم يعرف التاريخ، إذا الحديث غير منسوخ. والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قراءة الفاتحة، عن قراءة القرآن معه إلا الفاتحة، يظل الحكم جاري غير منسوخ. طيب إذا قلنا أنك أيضا خلف الإمام في الجهرية تقرأ القرآن بضوء هذا الحديث، هل قراءة الفاتحة رغب أو يتخفف إلى السنة؟ الجمهور على أنه سنة، وبعضهم قال رغب، عثيمين بن باز علماء آخر قالوا رغب. نعم، لكن هؤلاء الذين قالوا أنه رغب يفتون أن الصلاة صحيحة من غير الفاتحة، فنستطيع أن نجادلهم في ذلك. شيخ عثيمين، شيخ ابن باز، يقول رغب، نقول طيب، يقول واجب تقرأ الفاتحة، نقول طيب، لو إنسان نستفتيكم فتوى، لو إنسان دخل متأخر والإمام قد قرأ الفاتحة، فأنت بدأت تقرأ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الإمام كبر، تلحق الإمام في الركوع أو تكمل الفاتحة؟ قالوا لا، هذا كله ابن عثيمين وابن باز وغيرهم يقولون لا تكمل الفاتحة، تلحق مع الإمام. قد جاء فيها حديث عن بعض الصحابة، صحابي السفتي قال كبر مع الإمام. إذن جوزتم أن يترك الفاتحة، فكيف تقول ركن وتعد لك عنده، عند ابن عثيمين وعند ابن باز تعد لك. ثم أيضا قالوا إذا أدركت الإمام وهو راكع لم تقرأ الفاتحة، جيت متأخر والإمام قد ركع، هل تحسب ركعة؟ قالوا تحسب ركعة. طيب لم يقرأ الفاتحة؟ قالوا نعم ولكن تحسب ركعة. فقولهم أنها رفع فيه نظر، لأنه قد جوزوا أن يخرجوا من هذا الرفع، فأظهر الكلام أنها مستحبة. ولو سألناهم إنسان صلى خلف الإمام ولم يقرأ بالفاتحة على فتوى الألباني تيمية بن القيم ومن قبله، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. فإذا الذي بالنسبة لي أعتبر أن قراءة الفاتحة هو الأول، سواء كنت إماما أو مؤتما أو منفردا، أما إذا كنت إماما فهي رفع، وإذا كنت منفردا فهي رفع، لكن خلف الإمام في الصلاة الجاهلية الذي اختاره من أقوال أهل العلم اختار أنها الأولى سنة أن تقرأ الفاتحة. لكن لو لم يقرأ الفاتحة وهو على ضوء فتاوى العلماء الآخرين نعتبر صلاته صحيح. والذين قالوا بالركنية نقول طيب قلت بالركنية وقد أجزتم أن يرجع من أن يستتم الفات، وهذه فتوى، وأجزتم الركعة وهو أصلا لم يقرأ الفاتحة إذا أدرك الإمام وهو راكع، وهذه الفتوى ليست عليكم منها لأنها فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يسمى أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، من يدري لماذا كني أبو بكرة؟ وما هي البكرة في اللغة؟ ما هي البكرة يا طه؟ الله أعلم. ما هي يا حاتم؟ ها؟ البكرة باء كاف راء تاء. القط. هذا جمع ربما من الإسبانش. لغة عربية. بكرة. ما هي يا حبيب؟ ها؟ أنثى الجمل. لا هذا عندنا في اليمن. البكرة هي عندما تلف الحب على شيء من حديد أو عجلة هكذا، هذا يسمى بكرة. هذا يسمى بكرة. فأبو بكرة اسمه نفيع، ما اسمه أبو بكرة؟ اسمه نفيع هذا لقب، أبو بكرة هذا الكني. نفيع بن الحارث الثقفي كان في الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف. وقذفه بالمنجنيق وما استطاع ان يفتتحها ثم رجع. خلال قذف المنجنيق كان ابو بكر هذا يريد ان يفر من الكفار وان يلحق بجيش النبي صلى الله عليه وسلم، فتدلى ببكر، تدلى من الضلع وخرج على بكر حمل ونزل به، فكني ابو بكر، كني ابو بكر. مره وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راجع، فخاف ان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فتفوته رجعه، فكبر وهو داخل قبل أن يلحق بالصفوف، قال الله أكبر، ثم ركع وهو في أول الباب، ثم مشى في المسجد وهو راكع إلى أن لحق بالصفوف. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا، أي على الصلاة وأن تدركها في أولها، ولا تعد، لا تعد إلى هذا، لا تعد إلى هذا العمل، الإنسان يكبر وهو في الصف، لكن ما أمره أن يعيد الركعة بل احتسبه، ما قالوا لا بقى عليك ركعة قوم، وإنما احتسبه. والرواية جاءت رواية ولا تعد، أي لا تعدها، هي رواية ضعيفة أو شاذة، رواية صحيحة ولا تعد إلى مثل هذا العمل، فاحتسب ركعة ولم يقرأ بالفاتحة، احتسب ركعة للصلاة. إذن فقول من يقول أن قراءة الفاتحة ركن يعني بالنسبة في نظر، والجمهور على أنها سنة بعد الإمام، على الجمهور أنها سنة، وفتوى ابن تيمية أنك لا تقرأ الفاتحة بعد الإمام في الصلاة، لكن الأولى أن تقرأ لضوء هذه الحالة، وكون تصلي صلاة عند الجميع صحيحة أو لا تصلي صلاة عند بعضهم غير صحيحة وعند بعضهم صحيح وعند بعضهم صحيح. لذلك ذكرنا أن أحد علماء المالكية في مذهب المالكية لا يقرأون البسملة لا سرا ولا جهرا، وعند الشافعية قراءة البسملة واجب، وإذا لم تقرأ البسملة صلاة باطلة. فبعض علماء المالكية كان يقرأ بالبسملة، يقرأ سرا يوافق الشافعي ويقرأ بقية الفاتحة، فقال واحد التابعين كيف تقرأ البسملة أنت مالكي؟ والمالكي يقول لا تقرأ البسملة. قال الذين قالوا أن من قرأ البسملة واجب يبطلون صلاة من لم يقرأها، والذين قالوا لا نقرأ البسملة لا يبطلون صلاة من قرأ بها، فأصلي صلاة متفق عليها عند الجميع خير من صلاة باطلة عند بعضهم صحيحة عند بعضهم. فالإنسان في مثل الإنسان أحوال، فلذلك أصبتها الإمام درّى الفاتحة، تقرأها إن شاء الله. وأما في الصلاة السرية فهذا لا شك أنها ركن في الركعة الثانية من صلاة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، صلاة الظهر، أنت منفرد لا بد أن تقرأ الفاتحة، وإذا نسيتها عليك أن تعيد الركعة، عليك أن تعيد الركعة. ثم قال المؤلف التأمين وجهر الإمام به. ثم قرأت الفاتحة لا تقول الإمام شوش علي، لا تستطيع أن تقرأ، تستطيع أن تقرأها. وقد سأل رجل أبا هريرة عن ذلك فقال اقرأها يا فارسي، أنت صح تقرأها لأنه يعذر يا فارسي صح تقرأها. وليس الإمام إلا كم سكتات، كم الإمام يسكت إذا كان إماما، الإنسان إذا كان إمام كم يسكت عندما وهو قائم يكبر ثم يسكت قليلا، هذه السكتة لماذا؟ حتى يقرأ دعاء ماذا؟ يعني استفتح الكارس استفتح. وبعد آمين هل يسكت سكتة طويلة حتى يعطي للناس فرصة يقرأون الفاتحة؟ لم تثبت. في أئمة يفعلون، إذا فعلها وتعمد دائماً فهو خلاف السنة. لكن لو سكت قليل حتى يأخذ النفس ويعرف أي سورة سوف يقرأها الثانية، ربما يفكر هل يقرأ سورة البقرة أو سورة آل عمران، قليل نفس. لكن أما أنه يتعمد من أجل أن يترك للناس فرصة يقرأون الفاتحة لم يثبت. ثم يسكت السكتة الأخيرة متى؟ قبل الركوع. ما يقول مثلا يقرأ آية سلام هي حتى مطلع الفجر الله، ما يسكت، يسكت قليل. سلام هي حتى مطلع الفجر الله، يعطي فرصة بين القراءة وبين هاتان سكتتان ثبتا أي صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعد غير مغضوب عليه والضالين آمين ما في سكتة طويلة حتى نترك المأموم يقرأ الفاتحة. ما على المأموم أن يحتضر نفسه ويقرأ الفاتحة مع الإمام وهو يقرأ الحمد لله رب العالمين أو بعد قراءة الإمام. تفضل. السكوت لعنه الإمام بعد انتهاء الفاتحة، نعم، هذا لا يجوز. لا يجوز. هل هو من البدع؟ إذا تعمد دائما من البدع. نعم. إذا كان الإمام يقرأ يعني مستعجل، مثلا يقرأ آية وآية وآيتين، يعني معروف قراءة النبي كان مدا، كان يقرأ مدا. نعم. لكن عندما تقرأ آية آية المأموم يستطيع أن يقرأ عليه. نعم. لكن إذا كان الإمام يقرأ ثلاث آيات يعني في نفس واحد. نعم. فكيف يفعل المأموم؟ بعد أن يقول الإمام غير مغضوب عليهم الضالين تؤمن معه ثم تقرأ الفاتحة، هو يشرع بالسورة حتى تأخذ راحتك في الفاتحة. وإن كان يقرأ تقرأ الفاتحة. ثم قال المؤلف التأمين وجه فضل. لكن هذه ليست مخالفة في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فانصتوا. هذا قول الله سبحانه وتعالى واحد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واحد، والحديث قد قرأنا. هل السنة واحد؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله ما هي؟ القرآن. والحكمة سنة. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله ما هو؟ سنة. فهي واحد من الله عز وجل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا تعارض. إذا قال الله سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، كذلك قال النبي فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فلا تعارض. الله سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء على لسان إبراهيم ويشرع ما يشاء على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إن كان الإمام يقرأ يعني آيتين ثلاث في نفس واحد فلا تقرأ الفاتحة معه. نعم. قال لأنه الآية إذا قرأ القرآن فتنقض هي قصر الفاتحة. نعم. قال وإذا شرع في سورة غير الفاتحة قال لك أن تقرأ ليس في الحق. كما ذكرنا إن شاء الله. تفضل. وهم يقولون استعنا بالله، هذا لا يجوز. بعضهم عندما يسمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم. نعم يعمل هكذا قد رأيته. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، كأنه يعمل بيده هكذا أو هكذا، أي كأنه يرفض، هذا لا يجوز. بعضهم يزيد مثل هذه الأشياء حتى لو قرأتها عن عالم هي لم تصل. بعضهم عندما يتوضأ يأخذ ماء ويعمل هكذا، هذا لا يصل. بعضهم يعمل إلى كفه، وبعضهم عندما يتوضأ فإذا غسل وجهه قال اللهم وسل اللهم بيض وجهي أم تبيض وجهه تسود وجهه، فإذا غسل يديه قال اللهم اجعلني أخذ كتابي بيمينه، وإذا غسل يسره قال ولا تجعلني أخذ كتابي بيساره. وعاد ما شاء الله من أذكار هذا قول الله لم يصر على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإمام يتكلم والشيخ يتكلم عن التأمين، عندما تسمع غير مغضوب عليهم ولا الضالين تقول آمين. قال كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر بها ويمد بها صوته. كيف تمد بها صوتك؟ ما تقول آمين، هناك كلمة أخرى آمين. هذا ألف مد، مد بدل. كم يمد مد البدل؟ آمين مد اليا. أما الألف الأول مد حركتين فقط، لأن أصل كلمة آمين همزة مثل آدم أهدم حركة همزة، فصعب على العرب أن يقرأوا همزتين، فبدلوا إحدى الهمزتين ألفا فقالوا آدم آمين آمنون، فأنت تمد حركة. فإذا قلت آمين وشددت الميم صارت كلمة أخرى. في أي سورة جاءت؟ آمين البيت. في أي سورة؟ في سورة المائدة. ولا آمين البيت الحرام. ما معنى ولا آمين؟ قاصدين. قاصد الله حاتم مروة. قاصدين. ولا قاصدين البيت الحرام. فتغير المعنى. فالإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنت تقول قاصدين. دائما غيرت الكلام. تقول قلت آمين، قلنا آمين في الواقع ما قصد، لكن آمين بمد الألف الأول حركة الألف هذا بمعنى استجب، اللهم استجب، فأنت تقول آمين. وإنما طول الياء إذا أردت آمين طول الياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها خلاف الأحناف والمالكية. المالكية قالوا ما نجهر بها لأنها دعاء، والأحناف كذلك. والصواب أنك تجهر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت السنة وكان يجهر بها. وقد جاء عن أحد التابعين أنه قال أدركت الصحابة فوق المائتين نفر إذا قالوا آمين صار للمسجد صوت، يرتج المسجد بصوته آمين، والمسجد كله يقول آمين، يرتج المسجد بهذا الصوت. الزيدية كذلك، لأن الزيدية هم على في الفروع في الفقه، هم إحنا زيدية في اليمن شيعة، العقيدة شيعة، لكن في المذهب يوافقون الأحناف، هم على مذهب الإمام الهادي، وهو في كثير من المسائل يوافق الأحناف، فعندهم آمين لا يقولونها. الزيدي إذا صليت معه ما يقولون آمين، لكن الصواب أن الإنسان حتى ولا سرا ما يقول أجل. حتى ولا سرا، حتى سرا ما يقول، ما يقولون على الزيدية. إذا جاء المسجد كل زيدي من أولئك الشيبة ربما يضرفونه، لكن الآن العلم انتشر، العلم انتشر، والزيدية من أقرب الناس إلى مذهب السنة، فتحوا باب الاجتهاد، لكن قد دخلتهم بدع كثيرة. وإلا الإمام الشوكاني في كتاب ألفه جميل سماها البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع، وذكر رجال كثير علماء من الزيدية وأثنى عليهم خيرا. الإمام الشوكاني من أهل السنة، إمام جليل كتبه في كل الأمطار الإسلامية، لكن أثنى على علماء قال غير صحيح من يظن أن الزيدية لا يأخذون بكتب صحيح البخاري صحيح مسلم، قال غير صحيح. في هناك علماء، لكن العوام، هذا العوام الذين قد ضلوا. لكن في من الزيدية هذا الأيام الإمام الشيخ العمراني إمام جليل، وهو من علماء الزيدية، ومن علماء الزيدية، فمن بالغ في ذمهم غير صحيح، ومن أثنى عليهم مطلقا غير صحيح، لا بد من تفصيل. الزيدية عندهم خرافة، حتى في مذاهب الفقه اقرا كتاب الامام الشوكاني سير الجرار متدفق على حدائق الازهار. عندنا في اليمن هو ذكر من هذه الخرافات كثير، وقال فيهم النطيحه والمتردية مع اكل السب، يقول في المذهب الزيدي قال في خرافات طامة. من هذه الخرافات انهم هم الذين اشاعوا في البلاد اليمنيه ان الانسان اذا قام الى الصلاه لابد ان يستنجي. هذا عندهم في تونس. فعندنا في اليمن انسان فسى في المس فسى، طيب ماذا على ان يفعل حتى يدخل الصلاه؟ فما يدخل يتوضا مباشره يصل يديه ويتمضمض ويصل وجهه، لا لابد يدخل الحمام يصل قبول وجبر، لابد يستنجي. هذا غير صواب. يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، ما في استنجاء. فقال الامام الشوكاني هذا من الطامات التي عنده. من اين اتوا بالاستنجاء؟ فسى او فسد وضوء، فعليه فقط ان يغسل يديه، يتوضا الوضوء المعروف ثم يدخل الصلاه، ما يحتاج ان يستنجي ابدا. الاستنجاء من بول او واحد فقط. كذلك بعض النساء عندها جهل. هذا من المذهب الزيدي اتى. قال الإمام الشوكاني من زيادة الطامات أنهم قالوا ويشرع الترتيب، يصل قبل أولا ثم دبره. من أين أتيتم بهذه السنن؟ وعندهم في المذهب الزيدي أنهم قالوا المرأة إذا خلت بالماء تنجس. هذا موجود في كتاب الأزهار الذي رد عليه الإمام الشوكاني بالسير والجر والسمع. معنى كيف إذا خلت المرأة بالماء تنجس؟ يعني صار مستعمل ما يجوز. معنى هذه آنية فيها ماء، دخلت المرأة وأغلقت الباب ثم فتحت الباب، لا يجوز أن تستعمل هذا لأنها قد خلت به. طيب يا جماعة وش بهذا؟ إذا خلت بهذا الماء وش المصيبة؟ قالوا لا خلاص، إذا خلت بالماء صار مستعملا لا يجوز استعماله. هذا من الطامات. بعض من هذه الأشياء التي رتبها الإمام الشوكاني ورد عليه في كتاب ثلاثة من جلدات سماها السيد الجرار تدفع على حدائق الأزهار. وهذا هو العلم الصحيح عندما تلد بعلم، ليس هكذا جهلا. فالتأمين سنة. تفضل يا مروان. لا ملاك يعني تعرف ما ينفع سوف يأكل. فالتأمين سنة، والإنسان يجهر بصوته عندما يقول آمين، يجهر بعد الإمام ولا يكون كسلان. طيب اختلف العلماء متى يقول آمين. الإمام الألباني رحمه الله يقول بعد أن يشرع الإمام في قول آمين. تفضل. يعني الشيخ الألباني يقول الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأنت ولا تقول شيء. فإذا سمعت الإمام قال آمين أنت مباشرة تلحق الإمام، لأن الحديث يقول فإذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. هذه الفتوى غير صحيح. هذه الفتوى غير صحيح. أنك تنتظر الإمام حتى يقول وأنت بعد ذلك تقول آمين، لا تسبق. هذه فترة على ما البدء ما صح. ولو كان شيخ الألباني إمام جليل لكن حق حق. قال علماء آخرون قد جاء حديث فإذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. ما تنتظر الإمام، ما تنتظر الإمام، هذا هو الصواب. والحديث الذي رواه العلامة الألباني آخر يخالف أول. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. طيب أنت تريد أن توافق الملائكة والإمام يريد أن يوافق الملائكة، فإذا سبق الإمام وتأخرت أنت إما أنه هو الذي وافق الملائكة أو أنت الذي وافقت الملائكة، هذا صح أم لا؟ صواب. لكن لو كلنا مرة واحدة هو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل المسجد مع الإمام قالوا آمين، فلا شك أننا جميعا قد وافقنا الملائكة إذا أراد الله سبحانه وتعالى. فما ننتظر الإمام يقول يمد صوته وينطق الميم ونحن نشرع بعد ذلك، هذه فتوى غير صحيحة وبعيدة وإن قال بها أحد العلماء لي. بل الصواب أنه يقول غير مغضوب عليك ولا الضالين، أنت لا تنتظر إلا سمعت كلمة الضالين مباشرة تقول بعده آمن. أمن الإمام أو لم يؤمن، سبقك أو تأخرك، فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كلنا نطمع في موافقة الملائكة، فنحن نخالف العلامة الألباني في ذلك. ثم ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة؟ كان في بعض الصلوات يطيل وفي بعض الصلوات يقصر، وكان يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، وفي صلاة العشاء كان يقرأ بأوسط المفصل، وفي صلاة الفجر كان يطيل، وأحيانا في صلاة المغرب كان يطول. قرأ مرة بإحدى طوليين، ما هي؟ العرب في صلاة المغرب. في صلاة المغرب قرأ بإحدى طوليين، قسمها في الركعتين، قسمها في الركعتين. لكن هذا إذا من خلفك وافق، وإلا سوف تسلم ولا أحد. تقرأ تقرأ تقرأ ثم تسلم ولا أحد خلفك، هذا لا وافق من معه. فكل هذا من السنن. بعضهم يقول طولت يا شيخ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. طيب أحيانا تصلي بالناس الفاجر بالسيدة وهل أتى ويأتي إنسان مطول، طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسروا ولا تعسروا، وهو الذي صلى بأصحابه بالسيدة وهل أتى على الإنسان، كيف تأخذ واحدة تترك واحدة؟ وكان في صلاة الظهر في الركعة الأولى يطيل حتى أن الرجل يذهب إلى الخلاء ويتلوث ثم يتوضأ ثم يرجع على الإنسان في الركعة الأولى. لكن الإمام، النصيحة للإمام ألا يشق على الناس. الصواب أنك لا تشق على الناس. إذا خلفك ناس شيبة وليس لهم باع السنة فلا تشق عليهم، صلي بهم صلاة يرضونها من غير إخلال بالأصل. خلفك طلاب علم طول ما شئت، صليت بمفردك طول ما شئت، أما خلفك ناس تريد أن تطبق عليهم السنن كلها فالسنة أن تصلي بهم الصلاة المعتادة لهم، هذا هو الصواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ، وهو سيد العلماء، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى حيه ويصلي خلفه صحابة كرام صلاة العشاء، هو له نافلة وهي له فريضة. فقرأ مرة سورة البقرة صلاة العشاء والناس قد جاءوا من المزارع، وأحد الرجال الذين خلفه مستعجل فانفرد بالصلاة وتجوز. قال بعضهم انصرف من الصلاة كليا، وقال بعضهم لم ينصرف من الصلاة وإنما تجوز. كيف تجوز؟ بمعنى فارق معاذ، فارق معاذ ثم أتم لنفسه، ما أبطل صلاته، أتم لنفسه وصلى صلاة خفيفة ثم ذهب، هذا جائز. وجائز أن تفارق الإمام أحيانا، أحيانا تفارق الإمام، خلى الإمام هذا الله يهديه. متى يجوز؟ إذا طول وأنت عليك عمل جائز أن تفارق، أتم لنفسه لو طول خلاف المعتاد، أو استعجل خلاف المعتاد. بعض إمام ما يعطي الصلاة حقها، صلاته باطلة. أنت تقول الله هو يقول الله أكبر، أنت تقول بعد الله أكبر، أنت إياك نعبد وإياك نستعين وهو الله أكبر يبكى. رجال يعني سريع قطار يابل، تقول الله أكبر تريد أن تدركه في الركوع، سمع الله لمن حمده يا جماعة. الله أكبر تريد أن تدركه في القيام في السجود، الله أكبر قد سأل رب اغفر لي رب اغفر، أنت هم ضارب وشك. هذا لك أن تفارقه، وكما يختبر عثيمين تكمل الصلاة لنفسك. صليت معه ركعة ما قدرت اتركه، هو يسلم وأنت لازلت في الركعة الثانية، هو قد فعل أربع ما شاء أربع، أنت ركعتين أربع حقص على ركعتين معك، فأنت تفارقه ولا حرج عليك، لأن الصلاة الاطمئنان فيها ركن، الاطمئنان فيها ركن من أركان الصلاة، فلا تطمئن فاترك هذا الإمام. فهذا الرجل صلى خلف معاذ، معاذ طول فأتم لنفسه، فلما سلم معاذ ذكر له ذلك أن فلان كان يصلي معك ثم ذهب، قال ذلك منافق. فذهب الرجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى معاذ وعتب عليه، قال أفتان أنت يا معاذ؟ فإذا صليت بالناس فقرة كذا وكذا من الصور والليل إذا يغشى والشمس والضحى من الصور هذه، أي لا تفعل عمل يشق على الناس، وهذا الصواب أن الإمام يراعي أحوال الناس ويصلي الصلاة المعقولة له. ذكروا أن أعرابيا والأعراب عندهم طرافة الأعراب، الأعراب هؤلاء يترب... ليس الأعراب الذي يعيش في قرية، لا، الأعراب هم الذين يعيشون في خيام رحل، أما في القرى ليسوا أعرابا، لكن هذا عنده جمال وخيام، فهذا المكان فيه عشب وفيه ماء، فنزل شهر يتنشر انتهى الماء أخذ الخيام ونقل. هل يكون بعيدين عن العلم؟ أنه صعب يتعلم، لأنهم دائما في ارتحال في ارتحال، ما عندهم بيوت إلا خيام، فعندهم طرافة وعندهم أشياء جهل. قالوا أن أعرابي في الصحراء والليلة باردة، فيريد أن يشعل النار فأشعلها، لكن بعد تعب، فلما تدفى قال اللهم لا تحرمني إياه لا في الدنيا ولا في الآخرة. أعرابي، ذكروا أن أعرابي صلى خلف إمام فقرأ سورة البقرة وكان على عجل في صلاة الفجر، فهو صبر ماذا يفعل؟ ثم جاء في اليوم الثاني هو على عجل فصلى مع الإمام، فالإمام بدأ يقول ألم ترى كيف أفعل ربك وأصحاب الفيل؟ قال في أكبر من البقرة سلم ذلك. يقول أنها صلاة طويلة، فعلى كل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أن الإمام يصلي بها، لكن إذا كان الذين خلفه عوى عليه أن يصلي بهم صلاة مقتدرا يحبون ويبدأون ولا يذمون، وهذا من السنة لو يصلي بالناس صلاة معتدلة من السنة. ثم إذا أردت أن تنبه إلى السنة فقبل أن تفعلها قل بها، قبل أن تفعلها قل لهم اليوم نحن صلاة جمعة، اليوم صبيحة جمعة، سوف نقرأ السيدة وهنا تعانس إن شاء الله تصبر وفهمهم ورقبهم فيها إن شاء الله إذا صلوا خلفك سوف يوافقونك. لكن عندما هم معتادون بالليل إذا يغشى والضحى وأنت الله أكبر ألف لام ما تكمل إلا واحدة أقول فإيش قلبتها تراويح وتدخل معهم في خصام، لكن وضح لهم قبل ذلك، وضح لهم قبل ذلك، فالناس إذا وضحت لهم اللسان يستوعب ولا يعتبون عليه، ولا يعتبون عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يقرأ في الركعة الأولى قد الفاتحة وقد 30 آية، في الركعة الثانية الفاتحة وقد 30 آية، وفي الركعتين الأخيرتين يقرأ النصف من ذلك. وكان في صلاة العصر في الركعة الأولى يقرأ قد 15 آية، في الركعة الثانية قد 15 آية، وفي الركعة الثالثة والرابعة يخفف يخفف طبعا مع الفاتحة مع الفاتحة. فمن استطاع أن يفعل ذلك أسيما إذا كان الذين خلفه على منوال فجاز، وإلا يصلي بالناس صلاة معتدلة. بعد أن سمعه إمام ثم يقربونه في يوم من الأيام، فهو يحب يسمع الناس صوته فيمر بالقراءة، الناس يضيقون، يا أخي صلي صلاة مقتدرة، صلي صلاة مقتدرة، لأن صلاة الجماعة سميت جماعة لأنها تدعو إلى الألفة والجماعة، فإذا صارت الصلاة منفرة لا خرجنا عن مقصود صلاة الجماعة، مقصود صلاة الجماعة حتى نكون جماعة وحتى تكون قلوبنا متآلفة، فإذا صارت صلاة الجماعة سبب للخلاف خرجت عن مقصودها الشرعي، خرجت عن مقصودها الشرعي. فعلى الإمام أن ينظر من خلفه ويصلي بهم صلاة مقتدرة، فهذا هو الصواب، ويعلمهم إذا أراد أن يطبق سنة. سؤال أخير، لو صلى الإنسان وحده أو إمام وقرأ الفاتحة فقط ولم يقرأ سورة أخرى، صلاة صحيحة أم باطلة؟ صحيح، صلاة صحيحة، والصورة الثانية بعد الفاتحة هي سنة وليست لا واجب ولا ركن، وإنما هي سنة، إنما هي سنة. هذا ينفعك لو أنت يوم مستعجل وتريد أن تصلي سنة الظهر أو سنة المغرب، مستعجل اقرأ الفاتحة ولا أو متعب أو مرهق كما قال الأخ نصر اركع الفاتحة، ماذا مرهق من سورة قصيرة يا أخ نصر؟ قل والله أحد نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا ويجعلنا من عباده الصالحين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا من ذنوبنا كلها وأن يتقبل منا وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا وأن يرحم أن يرحمنا جميعا كبارا وصغارا. جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.